لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة درس النهاردة في غاية الأهمية. حياة، عايز أسأل سؤال قبل ما أبدأ الدرس، مين يا شباب فينا اللي صلى الفجر الليلة اللي فاتت؟ شوف قد إيه ما صلاش، بس دي ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع يا رب. موضوع النهاردة أو موضوع الليلة، أين نحن من صلاة الفجر؟ هي موضوع في غاية الأهمية. كثير من الناس يقول لك الحمد لله أنا التزمت وأقطعت لحيتي وأقصرت التوب وحطيت السواك ولبست الشماغ أو لبست الغطرة، طب أين أنت من صلاة الفجر؟ ما بيصلهاش، مش قادر يقوم. ليه؟ أقعدتنا ذنوبنا. خد بالك من حاجة، كنت في ليلة مرة رايح أصلي الفجر وفجأة انقطعت الأنوار في هذا الشارع اللي أنا ماشي فيه. أول ما انقطع النور افتكرت الحقيقة قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، ينقطع النور هنا تلاقيه نام، بفضل الله سبحانه وتعالى. وشوف من نعم ربنا سبحانه وتعالى، أي شيء في الدنيا تتركه لله ربنا يخلف عليك ما هو أعظم من ذلك. تقوم تصلي العشاء والفجر في عز الليل والبرد فمزق، ربنا يخلف عليك بالنور التام يوم القيامة. تثبت لله سبحانه وتعالى وتعفر جبلتك وأنفك لله عز وجل، سبحان الله يرفعك الله عز وجل بكل سجدة بركة في الجنة. شو بديه؟ تقوم وتصوم وتعطش في عز شهر رمضان وصيام النوافل، يدخلك الله عز وجل يوم القيامة من باب الريان. تفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فلو كان الجزاء من جنس العمل يبقى ربنا يتفرج عنا كرب أيضا من كرب الدنيا، صح ولا لا؟ أو على الأقل 10 كرب من كرب الدنيا على أساس الحسنة بعشرة ثانية. لكن لا، تفرج على فيك المسلم كربة من كرب الدنيا، يفتش الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة، فالله عز وجل أن يميز وجوهنا يوم القيامة. عايز نسأل سؤال سريع كده في بداية اللقاء ده، إيه هو السؤال؟ صلاة الفجر صعبة؟ هل صلاة الفجر يعني فوق وسع المسلم حاجة فوق الطاقة؟ أبدا، ربنا فرض علينا الصلاة الخمس ومنها صلاة الفجر، صح ولا لا؟ فلو كانت صلاة الفجر فوق وسع المسلم ما كتبه الله عليه، لأن ربنا قال كده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو شيء فوق الطاقة ربنا مش هيكلفك به. وسبحان الله، لما تنظر بقى لنشاط أهل الدنيا في وقت صلاة الفجر وما قبل صلاة الفجر تجد العجب العجاب. تلاقي واحد طالع في عز البرد ومكلف نفسه بجاكيت واثنين وثلاثة وكوفية وراب طاقية ومش عارف ايه، رايح فين؟ رايح يستلم وردية في الشغل قبل الفجر بساعة، خدت بالك؟ أو رايح يستلم وردية في وقت صلاة الفجر. وعلم الله سبحانه وتعالى، ياما بنشوف ناس احنا داخلين المسجد وهو واقف على محطة الأتوبيس مستني الأتوبيس، دخلنا صلينا السنة وصلينا الفجر وخرجنا وهو لسه واقف برضه في عز البرد، لا صلى ولا راح شغل، سبحان الله. مع انه لو دخل صلى ربما يخرج من الصلاه يلاقي الاتوبيس وش، يعني مش وش يعني اللي يعني لا الاتوبيس جه، يعني احسن حد يقول لك مش هخش الا الاقي الاتوبيس وش يعني. فسبحان الله، شوف قد ايه الانسان اهل الدنيا عندهم نشاط عالي جدا. اعزك الله سبحانه وتعالى، واحنا في امريكا كنا واحنا داخلين نصلي الفجر، تعرفين في الدول الاوروبيه بيبداوا حياتهم اليوميه وقت صلاه الفجر، تنتهي حياتهم العمل يعني على اذان العصر، ما فيش شغل بعد كده. تبص تلاقيهم ما شاء الله في جلد ونشاط اعجب من خيالك، كله ماشي بيمد ويجري ويركب عربيته ويجري ومش عارف ايه. والاعجب من ده كله يعدك من الله في ناس شغلتها اكل عيشها ان هم يروحوا للناس الاغنياء عدك الله عندهم كلاب ما بيتفتحوش غير وقت صلاه الفجر ايه عشان لولو وجوجو يشموا هوا ايه نظيف الله يرفيه. فاهم ازاي؟ يوم واحد عدك الله الكلب وملبسه كفر وبليونه وطاقيه او الله منظر ولا ولاد البشوات سبحان الله ومشي في الشارع وبيفسحوا امتى؟ وقت صلاه الفجر. سبحان الله تقعد تبص للمناظر دي تقول اين همه المسلمين؟ فين همه المسلمين؟ اذا كان ده راجل همته رايح يفسح كلب عدك الله هياخد في الفسحه ده ايه؟ 10 دولار كل يوم بياخد 10 دولار نظير تفسيح الاستاذ. انت فين همتك بقى من صلاه الفجر؟ سبحان الله. طيب بالله عليك لو قلت لك السؤال الثاني بقى لو قلت لك ايه رايك؟ تيجي تصلي الفجر كل يوم وهديك 1000 جنيه على كل صلاه فجر تيجي ولا ما تيجيش؟ ده لو كيلو لحمه هتيجي صح لا؟ فاهم ازاي؟ فما ظنك بقى ده 1000 جنيه يعني ده الواحد ممكن يفقد الذاكره فيه. المهم سبحان الله لو كل يوم بقول لك تعالى صلي الفجر وخد 1000 جنيه وانت موافق ومرحب وراضي طب هتصحى ازاي؟ انت هتمشي هم انا اصلا مش هنام. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله. وده بالنسبه لي يا شباب لصلاه فجر. طب بالله عليك احسبها بقى كده معايا بالعقل والنقل ماشي؟ ايه رايك؟ لو انت بعد سنه كامله 365 يوم مت ماشي؟ احنا كلنا هنموت صح ولا لا؟ ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طيب بعد 365 يوم هتموت خلاص تحب تدخل قبرك ب 365 الف جنيه ولا 365 صلاه فجر؟ ها؟ صلاه الفجر يبقى لازم تصلي الفجر بقى صح ولا لا؟ شوف انت اللي قلت كلام وكلام حجه عليا. يبقى لما تدخل قبرك ومعاك 365 صلاه فجر احسن واعظم عند الله من 365 الف جنيه لان 365 الف جنيه يا اما هتصرفها اما في طاعه او في معصيه او مش هتصرفها وهتتركها للورثه والله اعلم بقى يعملوا بها ايه. ومالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. والله يا شباب يعني اقسم بالله عز وجل اليوم اللي الواحد بيفوتوا فيه صلاه الفجر في جماعه في المسجد والله الواحد لو مالوش مصلحه ضروريه ما بيخرجش من بيته بيبقى خايف على نفسه. فده صلاه الفجر كلها بركه سبحان الله. ولذلك يعني لو قلنا ان صلاه الفجر هي خطوه على طريق التمكين للامه المسلمه ما كذبنا في ذلك، فعلا هو خطوه على طريق التمكين. قول لي طيب بقى عايزين المفيد ايه هي فضائل بقى صلاه الفجر عشان بقى نتقوى فينا ونتحمل ان من الليله ان شاء الله نبدا صفحه جديده ونعزم على ان احنا بفضل الله نصلي كل يوم صلاه الفجر. هقولهم لك في 15 فضيله، لكن سبحان الله أول حاجة لو لم يكن لصلاة الفجر أي فضيلة سوى أنها عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل لكف صح لا؟ الإنسان لما بيحب حد بيعمل اللي يرضيه وربنا أمرنا بالصلاة الخمس وخص صلاة الفجر بالذات بمزية عظيمة وأكد على صلاة الفجر بالذات يبقى ربنا بيحب إن أنت تصلي صلاة الفجر يبقى أنا أعمل اللي ربنا بيحبه ولا لا؟ ولذلك الواحد بيزعل أوي لما يجي واحد يسألك يقول لك إيه؟ هي السجاير حرام ولا مكروه؟ تقول له حرام، يقول لك لا بس هي مكروه، قول له ماشي. هب انها مكروه. تعمل حاجه ربنا بيكرهها يبقى في خلل في حبك لله، صح ولا لا؟ في نقص. حب انا ما بقولش ما بتحبش ربنا، بتحب، ده انت حبك ناقص. خدت بالك؟ فشيء ربنا بيحبه انا ما لازم اعمله. فصلاه الفجر ربنا بيحبها. ولذلك قال جل وعلا: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. خدت كم صلاه يا جماعه؟ 4 صلوات. ظهر وعصر ومغرب وعشاء. الله فاضل صلاة اللي هي ايه؟ صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فاهم؟ قرآن الفجر تشهده الملائكة. طب ليه ربنا سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر؟ ليه؟ لأن يستحب في صلاة الفجر إن احنا أو الإمام يطول في القراءة إذا كانت حالة المأمومين تسمح بذلك. خد بالك وحط تحتها 1000 خط لأن في حديث في البخاري ومسلم إن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه صلى بأصحاب النبي صلاة العشاء وطول بهم. فذهب جابر بن عبد الله وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فصل بالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وإذا الشمس كورت، وإذا صليت لنفسك فلتطول ما شئت. عايز تصلي وتطول، طول بقى في النوافل بقى وقيام الليل زي ما انت عايز، انما في صلاه الفجر في اي صلاه بص لحال المصلين وراك، ناس كبار في السن راعي ظروفهم، ناس مرضى راعي ظروفهم، ولكن النبي قال للصحابة ايه؟ قال واقتدي بأضعافهم، وبالك من اللفظة دي، واقتدي ايه؟ بأضعافهم. وراك 50 شاب بيصلوا وراك الفجر، وبينهم واحد كبير في السن مش مستحمل، يعني اقتدي ايه؟ بأضعافهم، اعمل حساب الكبير دوت قبل ايه؟ قبل الشباب. خدت بالك؟ إذا أول فضيلة يا شباب إن صلاة الفجر قربة إلى الله عز وجل، ثاني فضيلة أنها صلاة تشهدها ملائكة الرحمن جل وعلا. تخيل كده أنت بتصلي الفجر وملائكة الملك سبحانه وتعالى بتشهد هذه الصلاة، إيه رأيك؟ طب بالله عليك لو التلفزيون جاي يصور، في صلاة شفت صف أول، فمزاج؟ لأن ما كنتش تشد الإمام بالكورة تقف قدامه، صح؟ فمزاج؟ ليه؟ التلفزيون بيصور. طب تخيل بقى ملائكة الرحمن جل وعلا هي اللي جاية علشان تكتب اسمك في كشف الحضور وتطلع بيه إلى الرب الغفور. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال يتعاقدون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هيجتمعوا امتى؟ ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. هم دول الصلاتين اللي الملائكة بتتكلم فيهم. وديات وردية الصبح تسلم العصر، وردية العصر تسلم الصبح، لكن قبل ما الوردية دي تطلع والوردية دي تنزل الاثنين بيتقابلوا ويشهدوا الصلاة وبعدين الوردية دي تطلع. شوف المسألة عاملة ازاي؟ يا اخي شوف قد ايه انت غالي عند ربنا. طب يا ترى ربنا غالي عندك بالمنظر ده؟ سبحان الله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حبا سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم جل وعلا وهو اعلم فيقول كيف تركتم عبادي؟ اخبرهم ايه بقى؟ الاخوه الافاضل دول الاخوات الفضلاء، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. يا سلام، اسمك يطلع في الكشف كده مع الملائكه الى الملأ الاعلى فوق سبع سماوات، يا رب فلان وفلان وفلان كانوا بيصلوا الفجر، فلان وفلان وفلان كانوا بيصلوا العصر، يا سلام، وفلان كان نايم، والتاني كان قدام الدش، والرابع كان على القهوة، وفلان كان بيلعب طاولة، وفلان كان بيلعب شطرنج، ربنا يحفظنا ويحفظك. ثالث فضيلة، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني إيه في ذمة الله؟ يعني في عهد الله، وحمايته، وضمانه وأمانه. معنى الكلام ده او معنى الحديث ده ايه؟ يعني لا تنقضوا عهد الله لهذا الرجل بالامان، لا تصيبوه بسوء في نفسه ولا في اهله ولا في ماله. يا سلام، الرجل ده محمي، مين اللي يحميه؟ الله. اوعى تعتدي على حرمات الله. لذلك تحضرني قصه جميله اول طفل بس بعد ما صلى الحديث صلى الله عليه وسلم، طفل صغير مره قرا هذا الحديث، من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، فسال والده قال له اللي يصلي الصبح يا ابني في جماعه في المسجد فهو في ذمه الله؟ قال له يعني ايه ذمه الله؟ قال له يعني في ضمان الله وحمايه الله وعهد الله. قال له خلاص انا لازم اصلي الصبح وتصحيني معاه، والله لو ما صحتنيش ما هروح المدرسه في يوم ده. دي قدام دي بقى فاهم؟ فسبحان الله، فابوه يعني ظن ان يعني طفل صغير ومتحمس وما صحوش. جه الصبحيه قال له يا ابني روح المدرسه، انا مش قلت لك والله ما انا رايح يا ابني حلم مستقبلك مش انا مش مستقبلي افضل من الجنه؟ ده انا كنت هذا في ذمه الله، ازاي اخرج دلوقتي؟ فانا مش هشرح المدرسه. فعرف ان الطفل يعني مصر. جه في الليله اللي بعدها راح مصحيه، مش بقى عشان يبقى في ذمه الله خايف تحت من ايه؟ يطنش المدرسه. فاهم ازاي؟ فراح مصحيه، طلع قام الطفل ما شاء الله وتوضى وراح مع ابيه المسجد وراح مصلي ايه؟ الفجر في جماعه. رايح بقى للمدرسه نشيط ما شاء الله، فقدر ربنا سبحانه وتعالى يدخل الفصل متاخر. المدرس كان شارب شويه، راح ماسك العصايه كل نوع يلا كله على السبوره كله ايه اسمها ايه؟ ارفع ايده الدم يعني فاهم ازاي؟ وبعد كده ايه كله يفتح ايده وضرب، نزل ضرب في ايه؟ في الطلبه. ضرب واحد واثنين وثلاثه واربعه في عند الطفل دوت، قال له افتح ايدك، قال له لا، قال له ليه؟ قال له والله ما تقدر تضربني. خد بالك؟ قال له والله ما تقدر تضربني. قال له ليه؟ ده انت كلك على بعضك ما فيش خالص يعني. يعني انا لو خدت شهيد في دفيق خلاص انت ايه؟ مش هضربك ازاي؟ قال له والله ما تقدر تضرب. قال له ليه؟ قال له لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، وانا النهارده صليت الصبح في جماعه فانا في ذمه الله وعهده وامان. تقدر بقى تقرب مني؟ قال له لا ما اقدرش. يعني فاهم ازاي؟ فرح تاني. شوف قد ايه اللفه الجميله، شوف لما اصلنا نعلمهم الكلام ده مش بقى كوبي جاي يجيب لك كوتشي ما اعرفش طريقه حديده ومن ورا مش عارف ايه وتقول لو حد كلمك اديله البتاع ده فده انت كده ايه حميت نفسك. لا، حمايه الطفل ان يكون في ذمه الله وامان الله سبحانه وتعالى. رقم 4، ان اللي يصلي الصبح في جماعه ده انا هقول لك شويه حاجات النهارده الله العظيم ما ده هقول لك ايه هتقوم تصلي الصبح بقى ربنا يستر فاهم ده. فشوف رابع حاجه، اللي يصلي الصبح في جماعه يكون ايه بريئة من النفاق. علامة حبيبك يقول كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، سئل النبي عن صلاة الفجر والعشاء الكلمة حلوة قوي، قال لا يشهدهما منافق ابدا، ما يحصلش، لا يمكن يواظب على صلاة الفجر والعشاء الا رجل مخلص. فده ادي صلاة العشاء فضل الفجر، ايه رايكم نقعد لحد الفجر؟ ربنا يحفظك. خامس حاجة يا شباب، ان اللي يصلي الفجر في جماعة يكتب من الأبرار، وتاني حاجة ويكتب في وقت الرحمن. ايه الدليل على كده؟ مفيش حاجة الا الدليل ان شاء الله، حديث رواه الطبراني في الكبير حسن الشيخ الألباني الله يرحمه في صحيح الترغيب والترهيب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم اتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وقت الرحمن. من هم الأبرار وهيكونوا فين في الجنة؟ اسمع لقول الله جل وعلا، إن الأبرار لفي نعيم، قاعدين فين؟ على الأرائك ينظرون، يا سلام، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فوق ده كله يكتب في وقت الرحمن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله والوفد هم الذين يكظمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور. يا سلام، ده فين بقى شبح ولا مدر ولا عيون؟ مراكب من النور تخش بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 6، اللي يصلي الفجر في جماعه شباب يكتب له قيام ليله كامله من العشاء للفجر. ايه رايك؟ صدق؟ طب صدق؟ صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. شفت كأنك دلوقتي صليت قمت نصف الليل. طيب، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الإمام مالك رحمه الله رحمة الواسعة أورد أثرا بسند صحيح إن سيدك عمر بن الخطاب كان له صاحب وصديق اسمه سليمان بن أبي حكم فاستقطه في صلاة الصبح ما صلاش معاه الفجر يوم، فهو معدي على السوق سيدنا عمر عدى على بيت مين؟ اللي هو سليمان، فلقى امه ست كبيره، لقى امه اسمها الشفاء، فقال لها لم ارى سليمان في الصبح، هو ما صلاش معاه الفجر النهارده ليه؟ قالت انه بات يصلي يعني قيام الليل، فغلبته عيناه طول الليل عينه عمال يصلي قيام الليل ويبكي وفنزل، جاء قبل الفجر بربع ساعه غلبته عيناه فنام، فقال له عمر والله لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. صح ولا لا؟ دي فريضة ودي نافلة. لذلك أحيانا الشيطان يدخل عليك من مكة يجي بقى إيه؟ بقى لك مثلا سنة ما صليتش قيام ليلة. معقولة؟ طب أنا أخ مرتاح يعني كده ولابس ثوب قصير ومش عارف إيه لحية تواجد ولا إيه؟ لا، صلي بقى قيام ليلة. وتقوم أي متحمل بعد صلاة العشاء وتتوضى وتخش الإيه؟ في الوضة بتاعتك وهاتك يا قيام ما شاء الله لحد قبل الفجر بقد نص ساعة، تقول بس أنفتح 5 دقايق، أهي الـ5 دقايق ديت فيها مصيرك كله، الـ5 دقايق تلاقي نفسك صحيت الساعة 6 الصبح، وتقعد زعلان بقى، ليه؟ الشيطان بيضحك عليك، سبحان الله، زي أذكر لما جه واحد للإمام أبو حنيفة، كان الراجل ده كان عنده سرة مال كده، وكان حاططها في حتة كده على الذخرة، واخد بالك؟ وفاحل وحاطط السرة دي ومخبيها، سبحان الله، ففي يوم من الأيام جت عواصف ورياح ومش عارف إيه، فالرمال راحت مغطية كل السطور. الراجل يدور على السره مش لاقي يعمل ايه؟ فراح الامام ابو حنيفه قال له الامام يعني كان معايا سره مال وحاططها عند الصخره والايه الرمال غطت المكان فانا عايز اعرف المكان فين بالظبط فانا ما اعرفش كده يعني تقرا لنا الفنجان ولا تشوف الكف ولا اي حاجه اي هو راجل جاهل ما اعرفش حاجه فالامام ابو حنيفه قال له انا مش في الكلام لكن هقول لك حاجه افضل من ده كله انت تروح دلوقتي بعد ما تصلي العشاء وتخش كده ايه تتوضا وتصلي بقى ايه قيام الليل وتسأل الله عز وجل أن يدلك على مكان المال. المهم وقف الراجل ولسه بقى يصلي بقى طبعا ايه؟ صلاة كلها خشوع بصورة مال يعني. فالمهم وقف بيصلي وعمال بقى لسه بيقرأ الفاتحة بخشوع كده فجاء الشيطان قال له الصورة في المكان الفلاني. راح كتاب القرآن وقال ايه فمزك على بره على طول فحت فحت فحت وراح مطلع الملح. اول ما طلع الفلوس راح قال الامام ابو حنيفه فين في صلاه الصبح؟ قال له عملت ايه؟ قال له عملت ايه؟ جبتها من اول ركعتين واحنا شايف البلد سبحان الله. فقال له الامام رحمه الله رحمه واسعه: والله لقد ابى الشيطان ان تكمل ليلتك بين يدي الله جل وعلا. ده مدخل من مداخل الشيطان. طيب رقم 7، اللي صلى الفجر في جماعه كانه امتلك الكون كله وتصدق به. خيال كانك ملكت الكره الارضيه كلها بين ايديك كده وقلت ايه؟ دي صدقه لله. ايه رايك؟ ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: ركعتا الفجر بالسنه مش الفريضه، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اهل العلم قالوا ايه؟ بعضهم قال اي خير من زينه الدنيا وزهرتها الفانيه، يعني ركعتين الفجر افضل من الزهره وزينه الدنيا. وبعضهم قال اي خير من اجر التصدق بالدنيا وما فيها. فمزاي خير من ايه؟ من اجر التصدق بالدنيا وما فيها. طب بالله عليك، هو ايه اللي بيمنعك من صلاه الفجر؟ حاجه واحده، ان انا ببقى مشغول ببعض امور الدنيا فبتاخر، يا اما في شغل، يا اما قاعد مع اصحابي، يا اما في سياره، يا اما المهم في مش المهم في كلها ايه؟ اغلبها امور ايه؟ دنيا. سهران في اي مكان، المهم في النهايه بيجي عليا صلاه الفجر بسبب الدنيا. اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ركعتين الفجر السنه دولت افضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالفريضه؟ ده الانسان ده شان ايه؟ شان السنه. طيب رقم 8، ان البركه في البكور. ان انت تبكر وتبدا حياتك بدري هي دي البركه بقى. ان هي كده حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح عن صخر الغامدي، وانا ذكرت هنا اسم الصحابي لان دي قصه مع الحديث ده. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لامتي في بكورها. اللهم بارك لامتي في ايه؟ في بكورها. بكورها دي يشمل كل شيء، اي حاجه تبداها بدري تجد فيها بركه عجيبه. لو انت بتكتب تجد انت نفسك ايه؟ ربنا يكرمك بتنجز انجاز عالي، بتشتغل بتبيع بتشتري، ربنا بيبارك لك فتره ايه؟ البكور. لذلك كان صخر الغامدي اللي هو روى الحديث ده كان بيعمل ايه؟ كان يرسل التجاره بتاعته بعد صلاه الصبح. فكثر ماله حتى لم يجد بعد ذلك اين يضع هذا المال. يا سبحان الله. ولذلك النبي عليه السلام كان يرسل السيوش بتاعته والسرايا كان بيبعتها امتى؟ بعد صلاه الصبح. يا سلام، عايز تكتر فلوسك؟ طبعا. خمسة، عايز تكتر فلوسك؟ صلي الفجر يا جماعه. واقعد لحد ما تشرق الشمس، اقعد كده اذكر ربنا، واقرا القران، وقول اذكار الصباح، فازاي؟ وصلي ركعتين، وبعد كده اطلع بقى اشتغل. ما تروحش تنام، روح اشتغل. هتجد بركه في الرزق اعجب من الخيال. والله اعجب من الخيال. اي واحد بيبدا حياته بعد صلاه الصبح تجد فيها بركه اغرب من الخيال. يا جماعه ده اجمل هوا في الدنيا بنتنفسه هو الهوا اللي بعد الصبح على طول، وقت الصبح. ليه؟ واحد يقول لك اصل الاشعه كلها بنفسجيه وتحت الحمراء وبين الخضراء. لا سيبك من ده، كل ده مش مشكله. الجمال في الهوا ده انه هوا لم يتلوث بانفاس العصام. ليه؟ خد بالك اللي سهرانين طول الليل في الخمرات واللي مش عارف ايه، ربنا يتوب عليهم يا رب. هتقول امين. طيب خد بالك اللي سهرانين طول الليل بيناموا امتى؟ قبل الفجر بنص ساعه بيترموا، ما بيدراش نفسه. واللي عايز يبدا المعصيه لسه ما بيصحاش وقت الفجر، بيصحى بعد الفجر بساعه بساعتين ويبتدي المعصيه. فتره الساعتين دول بقى هم افضل هوا تتنفسه. فوق ده كله احسن ناس وافضل ناس تتعرف عليهم في حياتك هم اللي بيصلوا معاك الفجر. دول احنا بنسميهم ايه؟ صفوه المجتمع. فاهم ازاي؟ حتى تلاقي ما بينهم الفه سبحان الله، ودي ملموسه يخص على تلاقي الالفه اللي بينك وبين الناس اللي بيصلوا الفجر الفه عجيبه جدا، تلاقي نفسك بتحبهم جدا، هم بيحبوك رغم ان المسجد ممكن يبقى مليان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن بتوع الفجر دول بالذات ليهم موقع في النفس حاجه ثانيه خالص. يا سلام. طيب تاسع حاجه، اللي يصلي الفجر في جماعه ويقعد لحد شروق الشمس او بعد الشروق بساعه ينال كل يوم اجر حجه وعمره تامه تامه، طبعا نافله. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه. تخيل ده كل يوم يكتب لك ده اجر حجه وعمره تامه تامه كنافله. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحرص كل يوم يا شباب على الجلسه الجميله دي، لا يمكن يسيبها ابدا، كل يوم يصلي الصبح ويفضل قاعد لحد ايه؟ لحد بعد الشروق ويصلي الركعتين دول صلاه. طب انت عايز تنال الاجر تعمل ايه؟ هتعمل اربع حاجات، صلي الفجر في جماعه، تقعد في المصلى تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقعد في المصلى. بعض الناس يفهمها بقى غلط، يقول لك تجلس في المصلى يعني الحته اللي انت صليت فيها اوعى تقوم، اوعى لو رجليك دي جت كده خلاص خرجت بره اللعبه، لا مش كده، انت تقعد جوه المسجد. افرض انت عايز تخش المسجد برضه تجدد وضوءك، في مشكله؟ افرض انت قاعد عايز تتحرك هنا او هنا او تقعد في الاخر او تقعد، مفيش مشكله، المهم تبقى فين؟ جوه المسجد. ثالث حاجه مهمه قوي ودي اهم حاجه اللي هي ايه؟ تذكر ربنا، مش تقعد بقى تحكي حكايات خالص بابنا، لا يعني ربنا ده مش يعني ممكن بعض الاخوه يقعد ايه؟ فازاي؟ طبعا دول قله قليله، ممكن يقعد بقى لحد الشروق، لكن يقعد بقى شفت بقى اخر عربيه لسه نازله، انت في عربيه ما شاء الله، شفت مش عارف فلان بنى العماره بتاعته، شفت فلان عمل كذا ويضيع القعده، لا لابد من الشرط ده ان انت تجلس تذكر الله عز وجل. واحد هيجي يشغلك كل طب بعد اذنك، بس بعد اذنك استاذنك بعد ما صلي ركعتين اللي بعد الشروق براحتك بقى معايا، نقعد مع بعض ان شاء الله لحد الظهر، مفيش مشكله، بس دلوقتي ده وقت ايه؟ ذكر لله. رابع حاجه تنتظر حتى ترتفع الشمس كمقدار الرمح وتصلي ركعتين في الوقت ده، الف مبروك. حج وعمرة تامة تامة، يعني في الشهر 30 حج و30 عمرة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 10 يا شباب، اللي هيصلي فجر الجماعة الملائكة هتدعيلك، إيه رأيك؟ تحب الملائكة تدعيلك؟ ده أنت بتقابل أي حد من الناس الأفاضل تقول له بالله عليك ادعيلي، ادعيلي ربنا يبارك فيك. ورغم إن إحنا كلنا أصحاب ذنوب، طب الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملك مطهر منزه عمره ما بيعمل معصيه ابدا ابدا، حياته كلها طاعه لله. ايه رايك لما الملك يدعي لك بقى؟ اهو انت لو عملت كده بقى الملائكه تدعي لك. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، احنا قلناه لسه من شويه، اللي هو حديث البخاري ومسلم، يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. زاد ابن خزيمه في صحيحه، وتقول الملائكه رب اغفر لهم يوم الدين. رب اغفر لهم ايه؟ يوم الدين. يبقى الملائكه تدعي ايه؟ بالمغفره. رقم 11 ودي جميله قوي، لو صليت الفجر الجماعه بقى خد بالك، طبعا دلوقتي ممكن بعض الاخوات تقول الله انت ممكن صليت الفجر الجماعه، امال احنا هنعمل ايه؟ انت برضه نفس الحكايه، هتصلي الفجر لو كان زوجك معاكي او محرم معاكي وحبيت تصلي في مسجد مفيش مشكله، يبدك معاك طالما في امان وتروح تصلي معاه في المسجد مفيش حرج، لا تمنع اماء الله مساجد الله. طيب لو ما كانش في حد بقى اقعدي في البيت، اعملي مكان كده ليكي كده كمصلى في البيت، وصلي جماعة انت واختك، انت ووالدتك، انت وبنتك، يعني انت واي حد، مفيش حد خالص، صلي لوحدك، ايه المشكلة؟ وصلي واقعدي في نفس المكان اللي صليتي فيه لحد بعد شروق الشمس بتلت ساعة، تقعدي تذكري ربنا وتصلي ركعتين ألف مبروك حج وعمرة بفضل الله، وانت فين؟ قاعدة في منازلهم. شوف بقى الأجر والفضل اللي عند ربنا. فوق ده كله بقى خد بالك بقى، دي رقم 11، ربنا هيسخر لك ملك خاص لحرصك. خير؟ شوف بقى كده، كل واحد عيد في القوم تلاقي الموتوسيكلات قدامه والعربيات وراه والشكمانات جايه في وشه وتعبان وواقف، بس بيحرصه خلاص؟ لا ده انت بقى مش شكمانات وبتاع، لا ملك. ملك من ملائكه الرحمن يخرج مخصوص في حراسه فلان الفلاني. ده الكلام ده مش حراسه جماعيه، يعني مش ملك خارج يحرس 20، لا ده لكل واحد ملك. ايه الدليل على كده؟ قول موقوف على صحابي رواه ابن ابي عاصم وابو نعيم في معرفه الصحابه، وصححه الحافظ ابن حجر في الاصابه، والشيخ الالباني في صحيح التقريب. عن ميتا صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ايه صحيح لكنه ايه موقوف عليه. قال بلغني، ركز معايا في الحديث ده، بلغني ان الملك يغدو برايته مع اول من يغدو الى المسجد، اول واحد يخش ايه؟ على المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وان الشيطان في المقابل يغدو برايته في المسجد السوق، فهمتني؟ يغدو برايته الى السوق مع اول من يغدو، اول واحد يخش السوق الصبح مع شيطان كده برايه، فهمتني؟ واول واحد يخش المسجد الفجر مع ملك برايه، سبحان الله، وشتان بين مشرف ومغرب، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزلا. معنى الكلام يا شباب، اول من يغدو، والغدو هو مقصود بصلاه الصبح، لان الغدو لا يكون الا في مذكوره النهار، يرسل الله له ملكا خاصا به يحمل الرايه. اول ما تخش المسجد وتقف في الصف الملك واقف فوق راسك وماسك لك الرايه يحميك من الشيطان، ما فيش شيطان يقرب لك. خلصت الصلاه الملك ماشي وراك رافع الرايه فوق راسك طبعا ما حدش شايفه، ويعلي قدرك بين الناس، يعلي قدرك بين الناس. وده نص قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فينادي جبريل على ملائكة السماء: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. الملك ده يحط لك حتة القبول دي بإذن الرب الغفور سبحانه وتعالى، فيرفع قدرك وشأنك بين الناس لحد ما تدخل بيتك يدخل معاك ويفضل في حراستك في بيتك. شفت بقى المناقبة دي؟ ايه رأيك؟ انا عمال بشجعك، ما انا مش هسيبك النهارده لما تصلي الفجر. شوف الاسم رقم 12 يا شباب. اللي يصلي الفجر في جماعة يعطيه الله عز وجل النور التام يوم القيامة. ايه رأيك؟ شوف بقى سيدنا أبو هريرة، الحديث حسن في الشواهد ولكنه موقوف على أبو هريرة، أنه قال: أوقد على النار 1000 عام حتى أبيضت، و1000 عام حتى أحمرت، وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء قاتمة سود ظلمة. فهمتني؟ والصراط هيبقى فين يا شباب؟ فوق النار، يعني ايه؟ ظلام، ما حدش شاف حاجة. في يوم من الأيام بقى صلاة الصبح ديت تلاقي النور التام، مش أي نور. ولذلك سيدنا ابن مسعود يقول كما عند البخاري: منهم من نوره كالشمس. أهل الإيمان منهم من نوره ايه؟ كالشمس. في ناس هتيجي يوم من الأيام أنوارها دي هتبقى عاملة زي الشمس. ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة الطويلة، نخلة كبيرة، ومنهم من نوره على قدر إيه؟ إبهام رجلي، يضيء مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط به الظلمة من كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. فمن أسباب النور بقى اللي أنت تيجي يوم القيامة صلاة الصبح، سبحان الله، شوف مشهد الصراط يوم القيامة، يقول جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. اسمع بقى الكلام ده بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم من مكانهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. مين اللي هيقولهم كده؟ الملائكه. الملائكه بتشجعهم: بشراكم اليوم، ما فيش قدامكم وبينكم وبين الجنه الا ان انتم تعدوا الصراط تلاقي الانصار في وشك على طول باب الجنه، خش على طول تلاقي النبي واقف مستنيك هناك صلى الله عليه وسلم. قالوا: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. وخد بالك لفظ من تحتها عشان تبقى دي قدام دي، انت تحتك ايه دلوقتي؟ النار. هتعدي تلاقي تحتك ايه؟ انهار الجنه. يا سلام، شوف تعدي بس تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. شوف المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا. يا سلام، المشهد ده مناسب جدا لحديث هنقوله في الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء. شوف هنا في موضوع الصلاه بيقول لك ايه؟ دول اهل الايمان ودول اهل نفاق. خد بالك؟ ده صلى الفجر وده ما صلاش، علامه. ده فرقان، فرقان. عايز تعرف ان انت فعلا بفضل الله ما فيش جواك حاجه من النفاق، صلي الفجر والعشاء في جماعه على طول. ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وبرهان على أنك إنسان مخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يواظب على صلاة الفجر والعشاء في جماعة إلا إنسان مخلص بفضل الله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إذا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا لها معنى إيه؟ المعنى الأولاني بصوا لنا، إحنا مش شايفين حاجة خالص، الدنيا ضلمة، وأنتوا ما شاء الله أنوار زي كده، ما شاء الله. طيب بصوا لنا عشان إيه؟ كأن النور بتاع إيه؟ الكشافات بتاعت العربية. اول ما ببص لها اشوف الصراط امشي. وفي الروايه وفي المعنى الثاني انظرونا، يعني انتظرونا استنونا نمشي معاكم. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي برضه ليها معنيين. المعنى الاولاني الانوار قسمت بين المؤمنين والمنافقين فين يا شباب؟ قبل الطلوع على الصراط مباشره، وده الراجح من اقوال اهل العلم. ماشي، قبل ما يطلع الصراط الانوار تقسم بين المؤمنين وبين المنافقين، طبعا مش بالتساوي، مش بالتساوي، ده ياخد نور كده بسيط وده بقى نور ما شاء الله كالشمس او الجبل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. امال انت ما ذكرتش الكافرين ليه؟ لان الراجح من اقوال اهل العلم بمجرد ما ينصب الصراط الكفار يترموا في نار جهنم وما يطلعوش. خدت بالك؟ اما المنافق اللي كان بيظن ان اللي هو بيعمله ده ممكن يخيل على الناس وممكن يخدع به الناس هيطلع فوق الصراط وتنكشف له الحقائق. انت مش كده راجل مؤمن؟ شوف بقى النفاق هيبان دلوقتي. فين النور؟ راح. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا وإياكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا في المكان اللي قبل ايه؟ اللي قبل الصراط. والمعنى الثاني، لا خد بالك ارجع بقى للدنيا مره ثانيه، ده النور ده احنا جايين بيه من الدنيا. العمل الصالح، صلاه الفجر، قيام الليل، بر الوالدين، صيام رمضان، الحج، الحاجات دي كلها، هو ده النور اللي احنا جايين بيه، ده نور العمل الصالح. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اللي يحصل فضرب بينهم بسور له باب، فطلب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. يا سلام، باب ليه خاصيتين، من ناحيتك انت مليان رحمة، ومن ناحيتهم هم وظاهره من قبله العذاب. هل النداء انقطع؟ ابدا، لسه ينادونهم الم نكن معكم. احنا مش كنا مع بعض؟ نحن كنا بنصلي مع بعض وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض، وكنا مع بعض من اول كشوان لحد البكالوريوس. ايه اللي حصل؟ فهمتني؟ قيل ارجعوا لكم قالوا الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم، شوف اللي جاي بقى، فتنتم انفسكم. وبعدين انت عارف ان اي واحد يستشهد بالفتنه يضيع. بعض الناس يقول لك لا انا بصراحه انا راجل شديد قوي واقدر امسك نفسي، انا اقدر اجيب دش ويشغل الدش، وفجاه مرضى والدين والثلاثه يقول لك بس يعني انا بس حته ايه رحله الاستطلاع كده، ابص بس اشوف في ايه في البتاع ده، يحول يمين شمال يلاقي ايه افساد عاليه ومناظر. نسال الله العفو والعافيه. اول مره اعوذ بالله، يوم قفل. فهمت؟ المره اللي بعدها استغفر الله العظيم. حلو. المره الثالثه ما شاء الله. هي كده، ما هو ده مدخل من مداخل الشيطان. فهمت؟ انت تعمل ايه؟ اقفل على نفسك باب الفتنه، انت فاكر نفسك عنتر؟ يا اخي احنا ضعاف، احنا ضعاف النفوس. اقفل على نفسك الفتنه، انك ان تفتحهم تلجهم. اوعى اوعى من فتنة. احنا تكلمنا قبل كده عن حديث الصراط في درس صراط الدنيا وصراط الاخره، حديث ان ابواب وسطور ومش عارف الكلام ده كله، تفتح الستاره تضيع. اوعى اوعى تفتح على نفسك باب فتنه، انت ادرى بنفسك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فامتن، فايه اللي يحصل؟ ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. شكيتوا بقى في اخر ولا ما فيش؟ لو ما فيش اخره مدينة عايشين وبنتمتع يا اخي، احنا هنخرج نفسنا من دلوقتي؟ طب ولو في اخره؟ ربنا رب القلوب، انا قلبي زي الفل وبحب ربنا وبحب كل المؤمنين وبتمنى الخير للناس كلها. وما بتمنوش نفسي، ما لو بيتمناه نفسه ما يفرق. صح ولا لا؟ وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. حته الاماني دي مشكله. يبقى واقع في كل الذنوب سبحان الله، وتيجي تساله يقول لك ربك غفور رحيم. مع ان كما قال الحسن رحمه الله رحمه واسعه، قال المؤمن يعمل او يحسن ويخاف، يسمع ايه؟ احسانا وشفقه. المؤمن يسمع احسانا وشفقه، يعمل افضل الاعمال ورغم ذلك خايف ان ربنا ما يقبلش منه. والمنافق يسمع اساءة وامنا، يبقى عامل مصايب الدنيا يقول لك احنا احسن من غيرنا. يا عم انت بتكلمنا على التجاره، في غيرنا مؤاخذه يعني بيشيش، واللي بيشيش يقول لك غيرنا ايه؟ بيشرب حشيش، واللي بيشرب حشيش يقول لك غيرنا بياخد افيون، واللي بياخد افيون يقول لك غيرك بياخد بانجو، واللي بياخد بانجو يقول لك غيرنا بيشم، واللي بيشم يقول لك انا على الاقل احسن من الشيطان. يا اخي في ايه يعني؟ هو انا فاهم ده؟ فسبحان الله، وكل واحد يقول لك انا ايه؟ افضل من ده. لا يا اخي، امرنا في امر الدين ان احنا نبص لايه؟ اللي احسن مننا مش اللي اوحش مننا. انما خمر الدنيا انظروا الى من هو من اسفل، الى من هو اسفل منكم، فانه ايه؟ حري الا تزدروا نعمه الله عليكم. هات لك وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغر. شيطان. طب الحكم النهائي يا رب ايه هو؟ فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. في الدنيا تقدر تطلع منها زي ايه؟ زي شعر من العجين، تبقى قاتل 50 واحد وتروح لمحامي ما عندوش ضمير يقول لك ما تخافش هطلعك زي الشعر من العجين، هسوه وشوف. طلع بس انت كده نص مليون ولا يهمك، هطلعك انت اللي مقتول. فاهم ازاي؟ سبحان الله. انما في الاخره ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ربنا بيقول بايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين، ينادي عليكم مالك الملك وملك الملوك، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا سلام، يعني بعد ما سمعت المشهد ده من مشاهد يوم القيامة، ما أنش أوان بقى فين ومن الليلة إن شاء الله أنك تصلي الصبح الجماعة، تقول لي دنيا برد إيه؟ ألذ حاجة إن أنت تتعب لله. أجمل نومة تنامها والله يا أخي ورب الكعبة، أجمل نومة تنامها في حياتك وانت راجع من بره كده، كنت في الدعوة في إصلاح بين متخاصمين، في أي خير في صلة رحم، أي خير تقدمه لله سبحانه وتعالى، ترجع رجليك دي متكسرة تنام قلبك مرتاح. وأجمل صحيان في الدنيا لما تقوم في عز الثلج والناس كلها نايمة وانت قايم في عز الثلج تتوضى ورايح تصلي. يا سلام، واللي عايز يصلي هيصلي. هو بعدين بقى قام بيحصل ظروف، ده احنا كنا ايام ما كنا قاعدين في السعوديه كنا قاعدين في منطقه يا جمالها ما شاء الله، تشوف الاربع فصول في يوم واحد حاجه ما شاء الله. والله تفتح الحنفيه في الشتاء كانت درجه الحراره توصل كام؟ كنا على حدود الهناء فوق خالص. كانت تفتح الحنفيه في عز الشتاء تلاقي الميه مجمده، عشان تتوضى صلاه الفجر كنا نعمل ايه؟ نخزن ميه من بالليل ونحطها في حنفيه. تخيل الحنفيات نفسها كانت ايه؟ مليانه ثلج، ما تنزلش ميه، لكن كفيات الدنيا بقى وانت بتتوضى بالميه اللي عامله زي الرصاص، فاهم ازاي؟ وقايم بقى ومكلفت نفسك ورايح تصلي، راجع من الصلاه مش مغرور بنفسك، لا فرحان ان انت قمت تصلي وتسجد بين يدي الله. يا سلام، شفت؟ يبقى لم يحن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ما تخافش لو قلبك ناسي، لو انت تعبان، لو قلبك مرض. شوف ربنا قال ايه في الايه بعدها؟ اعلموا ان الله يحيي الارض ايه؟ بعد موته. فما تخافش، قوم وابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. طيب الفضيلة رقم 13، ان اللي يصلي الفجر الجماعة له امان من عذاب النار. الدليل على كده كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللي هي صلاة الصبح والعصر. ولذلك تأتي الفضيلة اللي بعدها اللي هي رقم 14، ان لك عهد بدخول الجنة. ديك عهد لو صليت الفجر الجماعة، ليك عهد بدخول الجنة كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى ايه؟ البردين دخل الجنة. آخر فضيلة فمزه أنك إن داومت على صلاة الصبح في جماعة قد تفوز بلذة ونعمة النظر إلى وجه الله. الدليل يا أخي حديث البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم نعمل إله، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر برضو إيه؟ والعصر. لذلك تلاقي السلف الصالح لما سمعوا بقى الفضائل دي من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غاية الحرص على صلاة الصبح. سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة كان مطعون، كان مطعون والدم نازل منه وبيموت، بيطلع في الروح وصحوه لصلاة الصبح. صحوه ليه؟ ده انت لما تلاقي ابنك مريض او عنده شوية انفلونزا، لو جت والدته الصحيح حرام عليك، انت ايه؟ ما عندكش رحمة؟ لا لا تعبان. ده سيدنا عمر كان بيموت، كان بيموت وصحوه لصلاة الصبح، فقام لما صحوه عليه قال: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام وجرحه يتعب دما رضي الله عنه وارضاه. يا جماعه شيء طبيعي جدا ان احنا لما نقعد نكلم الشباب الملتزمين او الاخوات نكلمهم عن قيام الليل مش عن صلاه الفجر، صح ولا لا؟ لان لا نعلم احدا من سلفنا الصالح كان لا يصلي الفجر. عمرنا سمعنا حاجه زي كده؟ يعني حته غريبه جدا ان احنا نكلم الناس عن صلاه الصبح في جماعه. سلفنا الصالح كان لما يجي يكلمهم كان بيكلمهم في قيام الليل مش في صلاه الصبح. سبحان الله. لا شوف مثلا واحد زي الحسن بن صالح رحمه الله رحمه الله، رجل من التابعين، كان ليه اخ اسمه علي، وكان عايشين هما الاثنين مع امهم، كانوا بيقسموا الليل ثلاث اقسام. اول الليل الثلث الاولاني امه تقوم تصلي قيام الليل، وبعدين تقوم تصحى علي: قم يا علي. يوم هو يصلي الثلث الثاني وهي تنام، علي يصلي الثلث الثاني، يوم يصحي مين؟ الحسن. الحسن يصلي الثلث الاخير، بعد ما يصلي الثلث الاخير يصحي امي، يصحي والدته، ويصحوا عليه، يصلوا الصبح ويقعدوا حتى تشرق الشمس، يصلي ركعتين ويبتدوا يناموا. يا سلام. طيب ماتت امه، اللي يحصل؟ راح مقسم الليل بينه وبين اخوه، هو النص واخوه ايه؟ النص. مات عليه. ايه اللي حصل؟ الحكم خد الليله كلها. فشوف شوف يا اخي البيوت ما شاء الله اللي كانت عمرها بطاعه الله سبحانه وتعالى. الحكم ابن صالح ده كان عنده جاريه، الجاريه دي راح باعها زنقه في فلوسها كده وراح بيعها الناس، وناس افاضل برضه بيصلوا كده. فلما جاءت في الثلث الاخير من الليل راحت مناديه بقى، يا اهل الدار الا تصلون؟ قال لها أؤذن بصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ هو أنتم ما بتصلوش إلا الفرق وأنتم منهم؟ فامزح قالوا ما بتصلوش إلا المكتوبة. إيه في إيه؟ راحت رجع الصبح لسيدها اللي هو الحسن بن صالح، قالت يا سيدي ردني إليك فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. يا سلام، تخيل بقى سيدنا أنس بن مالك في يوم من الأيام جلس يبكي. بتبكي ليه يا أنس؟ فضلع الله سيدنا أنس اللي فاز بأعظم من قبل الشباب، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والحديث رواه مسلم. قال له اوعى عملت ايه؟ مالك يا أنس؟ قال أبكي كلما تذكرت فتحة تستر. إيه فتحة تستر؟ فتحة تستر ده كانت موقعة عظيمة جدا، كان عدد المسلمين فيها 30,000 موحد، عدد الكفار 150,000. تخيل العدد؟ إنما لا نقاتلهم إيه؟ بعدد ولا عداد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، لكلمة عبد الله بن رواحة فاز بموت. فالمهم في اليوم دوت كان فتح تستر كان قبيل صلاة الصبح. فإيه اللي حصل؟ فاتهم صلاة الصبح مرة في العمر. أنس بن مالك رغم إنه كان في جهاد في سبيل الله، هتلاقيه وبيفتحوا موقع تستر وبيفتحوا حصن تستر، وفاتوا صلاة الصبح في اليوم دوت بيبكي رغم انه معذور لان دي اول صلاة صبح تفوته في عمره. يا سلام، يا ترى انت لما بتفوت صلاة الصبح بتبكي ولا بتبكيش؟ لما تسمع الكلمة دي تعرف ليه ربنا نصر جيلنا، ليه ربنا رفع قدرهم، ليه ربنا اعزهم، ليه ربنا خلد ذكرهم. ليه؟ كان الناس بيوقروا ربنا سبحانه وتعالى ويعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لا يمكن، لا يمكن ان ربنا يمكن للأمة وهي تفرط في صلاة الفجر. خد بالك لما ربنا ذكر صفات أهل التمكين قال ايه؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض، اللي يحصل أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شوف سورة الإسراء، ربنا سبحانه وتعالى لم يأتي طلب النصرة في تلك الصورة إلا بعد الحديث عن صلاة الصبح. شوف ربنا بيقول ايه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. خد بالك من بعدها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالكلام عن النصر جه بعد ايه؟ بعد الكلام عن صلاة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سواء ايه؟ صباح المنذرين. ولذلك النبي زي ما قلنا كان لا يرسل صلاياه إلا بعد صلاة الصبح. وربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالخيول التي تخرج للجهاد في سبيل الله قال ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. بالصبح فمزاج وقت كله بركه. شوف قد ايه؟ واهلاك الامم الكافره السابقه كله كان في وقت صلاه الصبح. شوف اهلاك قوم لوط، قال جل وعلا: ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب؟ في اهلاك قوم عاد، قال: تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ولذلك ان كانت القصه صحيحه او لم تكن صحيحه فمعناها صحيح. لما التقى رجل يهودي برجل موحد من أهل فلسطين فقال: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، حديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيأتي اليهودي فيقتلوا وراء الشجر والحجر فينتج الله الشجر والحجر، فيقول: يا مسلم يا عبد الله هل في يهودي؟ تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فاليهود قال له إيه؟ قال له: إحنا بنؤمن بأن الكلام ده هيحصل بس مش انتوا اللي تعملوه. قال له: امال مين؟ قال: هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاه الصبح مع عدد مصليهم في صلاه الجمعه. خدت بالك؟ دي حقيقه. تعالى النهارده كده شوف اي مسجد في صلاه الجمعه ما شاء الله عدد كله مليان المسجد وممكن يبقوا فاشين بره، طب في صلاه الصبح؟ نسال الله العفو والعافيه. وقليل من عبادي الشكور. فين الناس اللي بتصلي صلاه الصبح؟ البركه كلها في صلاه الصبح، ربنا يكرمنا ويكرمكم. ولذلك سبحان الله، والله يا شباب اللي بيتاخر عن صلاه الصبح بيؤخر الامه خطوه للوراء، لان كلنا لو قمنا صلينا صلاه الصبح وقام الجميع يدعو لأمة الحبيب محمد، نشاء النصر بفضل الله. صلاح الدين الأيوبي لما استرد المسجد، مسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، أول حاجة تم بها يا شباب صلاة الصبح في جماعة. لازم كل الجيش يصلي صلاة الصبح مع بعض الجماعة. نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان من أجل استقرار العبد في الأرض كلها، هينزل إمتى؟ في صلاة الصبح برضه. تخيل، فتجد إن في حاجات غريبة جدا كلها مرتبطة بإيه؟ بصلاة الصبح. فالصلوات الخمس وعلى وجه الخصوص صلاة الصبح من أعظم الأسباب للتمكين لتلك الأمة. يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوف قال لي بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب واحد يقول لي: انت ذكرت لنا بقى ايه الفضائل بتاع صلاة الفجر، طب وإيه اللي مش هيصلي بقى؟ هتكون لك في عجالة كده 12 عقوبة، في عجالة سريعة كده 12 عقوبة يا شباب للي ما يصليش صلاة الصبح في عشاء. أول حاجة، هيحرم من إن هو يكون في ذمة الله، مش النبي قال كده: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. طب اللي ما يصليش مش في ذمة الله، هيحرم من هذه المنقبة. ثاني حاجة، يحرم من بركة البكور لما تبكر وتبدأ يومك من بعد الصبح، ها؟ لو ما صليتش الصبح في جماعة تحرم من البركة الجميلة دي. ثالث حاجة، يحرم من أن يكتب له أجر قيام ليلة كاملة، مش نبقى كده؟ من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها، طب اللي ما يصلوش ضاعت عليه. رابع حاجة، يستهزئ به الشيطان. إيه ده؟ الشيطان يعملها معانا؟ أه يعملها معانا، لو ما صليتش الصبح الجماعة. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك نصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، نام حتى ايه؟ اصبح، يعني ما نامش لحد الظهر، تنام بس لحد ايه؟ بعد صلاه الفجر مثلا بنص ساعه، حاجه زي كده. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في اذني. ايه بال الشيطان في اذني؟ ايه معناها؟ ليها اكثر من معنى، ثلاث معاني. المعنى الاول قال اهل العلم: اي استهزأ به الشيطان واتخذه موضعا لقضاء حاجته. نسأل الله العفو والعافيه. تخيل كده. الحاجة الثانية قالوا: أي ملأ سمعه بالأباطيل، يخليه طول النهار يفضل يسمع غيبة ونميمة وشهادة سور وبهتان ومش عارف إيه وأغاني ومزيكا، ما يسمعش قرآن أبدا. فاهم إزاي؟ الحاجة الثالثة قال بعضهم: أي أصمه عن سماع كل خير، فإذا سمع القرآن لا يخشع أبدا لكلام الله. كل ده ليه؟ إن هو فاته صلاة الصبح في جماعة. خامس حاجة، يحرم من دعاء الملائكة، مش احنا قلنا الملائكة تدعيله؟ اللي مش هيصلي الملائكة مش هتدعيله. سادس حاجة، يحرم من أجل حجة وعمرة تامة كل يوم أحدها. شوف هذه الخير هيفوتك يا نهار أبيض، بقى أنت اتفرج في كل ده يا راجل، ده بقول لك لو خمسة اللي مش هتفرج فيهم، إنما حج وعمرة كل يوم تامة تامة تفرج فيها إزاي؟ سابع حاجة، يضرب عليه الكسل طوال اليوم ويشعر بضيق في صدره. الدليل على كده حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد. كل ليلة الشيطان يجي كده عند الايه؟ عند مؤخرة رأس كده، فاهم ازاي؟ يقوم عائد عقدة ورزعت. ده بيحصل، النبي قال كده، ويخابط على عقدة ايه؟ عليك ليل طويل فاربط، اوعى تقوم، اوعى. ويقعد العقده الثانيه ويرجع، انت مش حاسس طبعا، فاهم ازاي؟ احنا حاسين بيك يعني. فاهم ازاي؟ فيقرا ايه الضربه الثانيه؟ يقول لك عليك ليل طويل فاركض، الثالثه عليك ليل طويل فاركض. طب ايه الحل يا رسول الله؟ صلاه الفجر. الثالث عقد فوق يعني موضع القفا، واخد بال حضرتك؟ فالمشكله دي نعمل فيها ايه دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا قام، يعني من العقد لو قام كده، فذكر الله ان حلت عقده. اول ما تقوم بالليل كده لا اله الا الله، تذكر اي ذكر لله سبحانه وتعالى، اول ما تقول ذكر لله سبحانه وتعالى تنحل اول عقده. فاذا قام وتوضا يحصل ايه؟ انحل الثانية. فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كالدم. الموضع ده أو الموضوع ده تشوفه إمتى؟ في محطة المترو ومحطة الأتوبيس والميكروباص، تلاقي ناس كده ما شاء الله مبتسم، خد بالك ده حتى جه ظلم هو هادي. جزاك الله خير. الثاني ده بارك الله فيك، مش عارف عمل يعني ايه الفن ده، هو هادي جدا ومبسوط قوي ومفيش مشكله. واحد ثاني تلاقيه ما شاء الله ضرب 1111 وانكشر، وحتى مفيش شباب طالع منه، حتى في ناس شايفه كده واقف كده عمال ينفخ كده فمزاج، وتحس ان مناخيره محمره، منظر كده ايه يعني ربنا يعافيه، بيفكر البيت بالشومان بتاع تيزي. فانت لو حد قرب له، لو حد قال له ايه؟ السلام عليكم، عايز ايه؟ فانت تتعرفني؟ المهم يعني تلاقيه بيت لك، عايز اي حد بس يلمسه على طول يتخانق، زي ما قلنا حتى في عز رمضان. زي ما قلنا كده طالعين الخناقه اليوميه في الاتوبيس. ده عمال يتخانق مع ده، ده مخانق مع ده، فبزه وتلاقي العائل بقى بتاعهم راجل عائل كده ورزين. ده يا جماعه ما يصحش يا جماعه، عيب كده يا جماعه، ده احنا في رمضان واحنا صايمين وكفرانين. فاهم ازاي؟ سبحان الله. فتلاقي راجل ايه؟ اصبح ايه؟ خبيث النفس ايه؟ كالثاني. الثاني بقى ما شاء الله وشه مره منور ما شاء الله. ثامن عقوبه يحرم من الامان من النار. مش احنا قلنا النبي قال اخبر ان اللي يصلي الفجر او يصلي قبل طلوع الشمس قبل غروبها يحرم، يعني ايه؟ يحرم على النار، ويحرم من العهد بدخول الجنه. من صلى الفرضين دخل الجنه. النبي قال كده لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يبقى انت كده تحرم من ايه؟ من الامان دوت. طيب من صلى الفرضين دخل الجنه، ما صليش حرمت من ايه؟ من منقبته. تاسع حاجه يطرق على قلبه النفاق. ربنا يعافينا ويعافيكم. حديث النبي اللي احنا قلنا هنقوله في اخر الدرس، حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الاجر، لاتوهما ولو حبوا. حسنا لو تطول توصل لصلاه العشاء في المسجد زحفا على يديك ورجليك تعال، لو تقدر تيجي لصلاه الفجر نفس الحكايه تعال. ولذلك لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ام مكتوم اللي هو ايه؟ مؤذن النبي وهو اعمى لا يجد من يقود الى صلاه الفجر ولم ياذن له النبي. قال اتسمع النداء؟ قال اجل. قال فاجب النداء في بيت الله. يبقى مفيش عذر الا اذا كنت طبعا مريض مرض شديد، فلك عذر امام الله سبحانه وتعالى. ده انت لو ما صليتش قيام الليل غصب عنك منه فراحت عليك نومه، يكتب لك قيام الليل كانك صليت فضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا ايه؟ يضرب على قلبه ايه؟ النفاق. قال اهل العلم وفي هذا الحديث اشاره الى ان من تكاسل عن هاتين الصلاتين فهو منافق. يبقى دي من ضمن علامات النفاق. ربنا يعافينا ويعافيكم. عاشر عقوبه يا شباب يعرض نفسه لايه؟ لعذاب القبر. اذا اللي ما صليش الفجر يا جماعه ممكن يعرض نفسه لعذاب القبر. فاهم ده؟ ده النبي بيقول يا جماعه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ليله اتيان وانهما ابتعثان وانهما قال لي انطلق تعال معانا واني انطلقت معهما وانا اتينا على رجل مضطجع. خد بالك واذا اخر قائم عليه بصخر، واحد نايم كده او مضطجع والتاني واقف عليه بصخره كبيره، يرزع الصخره في دماغه فدماغه ايه؟ تتفتح نصين والصخره ايه؟ تتدهن، يعني ايه؟ تتدحرج تتدحرج كده. فيجري الراجل يروح يجيب الصخره عبال ما يرجع له يرى راسه ايه؟ رجعت سليمه تاني، يرزعه الصخره تاني تتفتح نصين يروح يجيب الصخره، ويفضل كده في عذاب القبر الى يوم القيامه. فلما سال النبي حديث البخاري فلما سال النبي جبريل وميكائيل قال لهم اما الرجل الاول اللي هو الرجل ده الذي اتيت عليه يثلغ راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه. واهم صلاه مكتوبه ايه؟ صلاه الفجر. صح ولا لا؟ مع كلها صلاه مهمه لكن صلاه الفجر ذات هامزيه تختلف عن اي حاجه. رقم 11 يحرم العبد من النور التام يوم القيامه. مش النبي قال كده؟ بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، هو ما بيروحش خلاص يحرم. رقم 12 ده اخر حاجه يخشى عليه ان يحرم من نعمة ولذة النظر إلى وجه الله، كما أخبر النبي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل مغربها تفعلون، قال أهل العلم، وفي هذا الحديث دليل على أن من حافظ على هاتين الصلاتين رزق لذة النظر إلى وجه الله ومن تهاون حرم. آخر حاجة نقولها في خمس دقائق كده بسرعة، إيه الأسباب بقى اللي تعين على صلاة الفجر؟ أنت قلت لنا بقى الفضائل، وقلت لنا إيه العقوبات اللي هتحصل اللي مش هيصلي الفجر الجماعة. إزاي بقى أنا أصلي الفجر الجماعة؟ أنا دلوقتي خلاص بقى بيت سخن بقى. أطلع من هنا أفضل صاحي حتى صلاة الفجر. لازم النهاردة أصلي. مش النهاردة أصلي على طول صح؟ واخد بالك؟ إيه الأسباب اللي تعينك؟ هم في عقيدة سريعة كده 10 أسباب. ماشي؟ أول سبب يا شباب الاستعانة بالله. تقدر أنت تيجي هنا من غير أمر الله؟ ما تقدرش. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. انت مجيتش هنا بمزاجك، ده قدرك عند ربنا والله، هو ده قدرك. قدرك ان غيرك دلوقتي بقى قاعد الاف قاعده دلوقتي على القهاوي وفي السينما وفي المسرح وقدام الدش وفي مجالس الغيبه والنميمه، وانت قاعد في مجلس تحوطه ملائكه الرحمن ويذكرك الرحمن جل وعلا الان من فوق 7 سماوات. تخيل والسكينة تتنزل والرحمة تخشانا. يا سلام على الخير اللي احنا فيه، لو نعرف الخير ده كفاية كفاية ان في اخر المجلس ده ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة اشهدهم اني قد غفرت لهم. ده كفاية. وذلك انا لما اجي ثالثة اقول انا رايح عشان ربنا يغفر لي، بس هي دي كفاية ان ربنا يغفر لنا. اول حاجة تستعين بالله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تقول لي ما بعرفش أصحى، أنا نوم تقيل ما بقدرش، أقول لك استعن بالله. قل له يا رب أنت اللي قادر يا رب تخليني أصحى صلاة الفجر، وأنا يا رب نفسي أصلي ما تحرمنيش منها. وامكن بين يديك أنت ما هو ده رزق، ده رزق يا جماعة. حج وعمرة ببلاش من غير لا تأشيرة ولا سفر ولا تذاكر، ما ده رزق. قال لا، كون إن ربنا يبارك لك في البكور وفي رزقك وفي عيالك، ما هو رزق. كون إن أنت تكون في ذمة وحماية الله، ما هو ده رزق. كون ان انت ربنا يكرمك وتاخد امان من النار، ده رزق. كون ان ربنا يكتب لك الجنه، ده رزق. كون ان ملك يبقى مخصوص لحضرتك، كلها اسباب يا اخوان. صح ده الرزق ده مين اللي هيدولك؟ الله. يبقى تطلب من مين؟ اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. دي اول حاجه. ثاني حاجه الاخلاص. خد بالك من حاجه والله العظيم، صعب جدا ان انسان مش مخلص يواظب على صلاه الفجر حتى اخر يوم في حياته. صعب جدا. ممكن يواظب يوم يومين ثلاثة ويتلفن، ممكن يواظب سنة ويتلفن، إنما يواظب العمر كله لا، ده إنسان مخلص. ده علامة، علامة لأن أنا بأكد إن أفكر صلاة العمر في صلاة الفجر والعشاء يبقى اللي يواظب عليه إيه؟ ما هوش منافق. صح ولا لا؟ طيب يبقى ثاني حاجة الإخلاص. ثالث حاجة العزيمة الصادقة. هصلي إن شاء الله، إن شاء الله هصلي، عندي عزيمة. لو عندك بكرة سفر، لو مسافر أي دولة عشان تشتغل والطيارة هتقوم الساعة 4 الصبح، تعمل ايه؟ بصدق يعني مش هتنام. ليه؟ خايف احسن الطيارة تفرم. أنا أفضل صاحي طول الليل، أنام بالنهار شوية وأفضل صاحي طول الليل عشان أطمن إن أنا هلحق الطيارة. طب ده أنت هتلحق الجنة، هتلحق حج وعمرة، هتلحق إن الملك يدعي لك، هتلحق إن الملك يحرسك بفضل الله عز وجل، هتلحق خير كتير جدا. يبقى من باب أولى إن أنت يكون عندك عزيمة، ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة. لكن مش عايزين يصحوا، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وخير قرارهم مع القاعدين. رقم 4 ان انت تتفكر فيما اعده الله عز وجل للمحافظين على صلاه الفجر اللي هي الفضائل اللي قلناها. رقم 5 ان انت تتفكر فيما اعده الله للمتهاونين في صلاه الفجر اللي هي العقوبات. رقم 6 البعد عن الذنوب والمعاصي. واحد قال للحسن البصري: يا حسن لا أستطيع قيام الليل. فقال له الحسن: قيدتك ذنوبك. ذنوبا هي اللي أعددها، إنما أنت لو كنتان كويس فضل الله هتقوم تصلي قيام الليل، هتقوم تصلي صلاة الصبح. ولذا صدق من قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رقم 7 الصحبة الصالحة. يا سلام، اخ حكيمك كده بيحبه في الله ويكون بيصلي صلاه الصبح، قول له بص بقى انت صاحبي، انت صاحبه حبيبي، احنا مع بعض بقى كده فمزي على الحلوة والحلوة ان شاء الله ما فيش مرة. انت تصحيني وانا صحيح. اتصل بك وتتصل بي. ونتفق مع بعض كل يوم ما يسمح فينا صح التاني. ويا ريت تتفق مع واحد ثالث ان ممكن تبنين تنامه فايه هو ايه يصحيح. واخد بالك؟ فسبحان الله هتلاقي زي هنا كنت تعيه. انما لما تصاحب واحد ما بيصليش الصبح لا يمكن هاي انت هتكون صلي الصبح ليه؟ لانه ما بيعينكش. فالصحبة الصالحة. رقم 8 ان تنام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه طريقة النبي يا شباب؟ النوم مبكرا. تنام بدري. تسهر ليه؟ تسهر يعني اذا حبيت تسهر تسهر ممكن في طلب علم، في مداعبة زوجة، في تعليم اولادك، في حاجات مباحة. انما اظهر بقى قعدات كده، اصل واحد صاحبي بقى عايزني في قعده ونقعد بقى نحكي بقى ونجيب الذكريات بقى من ايام ما كنا بقى ايه في كيش ولا حتى لما دخلنا الجيش بقى لا ايه العدد ايه الزمها الاعداد دي. وقتك هو عمرك، هو كنزك، كنزك الحقيقي، كل لحظه في حياتك كنز والله. يبقى ايه النوم بطريق النبي، ان انت تنام مبكرا. ثاني حاجه تتوضا وتنام على الشق الايمن وتقول اذكار النوم. اهم حاجه في اذكار النوم دي ايه الكرسي. ليه؟ فاجعلنا في حفظ من الشيطان، لا يصبح الشيطان عليك اي سلطان فضل الله عز وجل. رقم 9 التخفف، ودي هتبقى تقيله عليكم قوي، التخفف من الطعام والشراب. نام خفيف يا اخي، ربنا يحفظك. مش لازم يعني ربنا يبارك فيك، مش لازم يعني تبقى كده ايه اسمنت برتلان قبل ما تنام. نعم اكله خفيفه كده، زبادي، مش عارف سمير، اي حاجه لازم. يعني في ناس والله انا سبحان الله احيانا عدى على بعض العمارات ما يحلنهاش اكل السمك واللحمه والمش عارف ايه والوز الا في العشاء، وطبعا ينام سبحان الله طلع عفر عليه، ينام من هنا يروح الهند هيصحى انت ده فمزه سبحان الله. فتخفف من الاكل والشرب فمزه، لان انت ايه هتاكل كتير في المقابل هتنام كتير، هيفوتك كتير كتير. قل بسيطه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. حد ابن ادم ايه؟ لقيمات يقمن صلبه. فده اهل الاول الحديث ده موجود على جدار او على باب اكبر مستشفى في المانيا على غرفه العمليات. واحد دكتور الماني حاططها كده. قال لهم علاج البشر كلهم في الحديث ده، بس لو الناس اكلت اكل قليل كده وبطلت الحشو اللي بيحشوه ده فده ما هو قال للحسن، قالوا يا حسن عندنا رجل يأكل في اليوم وجبة واحدة، قال أجل هذا طعام الصديقين. نعم. قالوا له عندنا رجل يأكل في اليوم وجبتين، قال لهم أجل هذا طعام المؤمنين. سلام ربنا يكرمه. قالوا له عندنا رجل يأكل في اليوم 3 مرات، قال مروا أهله فليبنوا له معلقا. أمال بقى لو جه شاف الزمن بتاعنا بقى، واخد بالك 3 وجبات وما بينهم بقى أزأز 24 ساعة ربنا يعافينا عافيه. فده سبحان الله. إذا التخفف من الطعام والشراب. آخر حاجة يا شباب الأخذ بالأسباب. يعني إيه أخذ بالأسباب؟ يعني كده ربنا يكرمك فك الكيس وطلع واشتري منبه. تجيب المنبه ده اوعى تحطه جنبك. يعني دي طريقة مجردة. المنبه يرن تقول له اقعد. مش هتصحى خالص. أعمل إيه؟ حط المنبه في أي حتة. لو أنت نايم في المطبخ حطه فوق التلاجة. لو انت نايم في اوضه النوم حطه فوق الدولاب، المهم تبعده عنك. واول ما المنبه يرن ويا ريت يكون صوته ده بتاع المطاف. فاخد بالك؟ اول ما يرن قوم بقى، فاهم ازاي؟ تعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم وتذكر ربنا وتطفي المنبه واوعى ترجع للسرير، اوعى. اوعى ترجع، لو رجعت الشيطان يقول لك ايه؟ 5 دقائق، والخمس دقائق هي دي مصيرك كله هيروح فيها. فاهم ازاي؟ اول ما تصحى تطفي المنبه، خش حط دماغك تحت الحنفيه. فضل الله فوق ثم قايم قبل الفجر كده بنص ساعه ونصلي ركعتين قيام ليل، تقعد تبكي بين يدي الله وتستغفر، تروح تصلي الصبح في جماعه، تقعد لحد الشروق تصلي ركعتين وتدعي لنا. فاهم ازاي؟ يبقى تاخد ايه؟ بالاسباب. المنبه ثاني حاجه صديق زي ما قلت لك، تصحيه او يصحيه. ما فيش عندك صديق تعالى اسكن جنبه وهتقيني كل يوم فوق دماغك ان شاء الله. ربنا يحفظك. المهم في النهايه يا شباب ان احنا نحافظ على صلاه الصبح. ربنا يحفظك. ها يا جماعه كلنا عندنا استعداد ان شاء الله نحافظ من النهارده على صلاه الصبح. طيب اني داعي لامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم. بديع السماوات والارض. يا علام الغيوب. يا علام الغيوب. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا المن والانعام. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك الوهن، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا طلبت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويرتب حسابنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك.